بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الإحداد، وهو واجب على من توفي عنها زوجها، وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة للتحسين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا اغتسلت نبذة من قسط أو أظفار. وعليها المبيت في منزلها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه إذا أمكنها ذلك، فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد في بيتها، وإن تباعدت مضت في سفرها، والمطلقة 3 مثلها إلا في الاعتداد في بيتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمنا الله: وإياه باب الإحداد. هذا الباب يذكر فيه عادة مسألتان أو موضوعان. الموضوع الأول الإحداد نفسه، وهو تجنب المرأة للزينة عند وفاة زوجها، والموضوع الثاني موضع العدة، أين تعتد المرأة المتوفى عنها. وأيضا يتكلمون عن موضع عدة المطلقة. فما هو الإحداد؟ الإحداد مأخوذ في اللغة من الحد، والحد هو المنع، فالإحداد هو الامتناع، والمراد به امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة أو ما يدعو إلى نكاحها. سمي الإحداد إحدادا لأن المرأة تمتنع فيه عن الزينة، لأن فيه امتناع سمي إحدادا. يقول المؤلف رحمنا الله وإياه: وهو واجب، يعني حكمه الشرعي أنه واجب. وقد أجمع العلماء إلا من شذ على وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها، ولم يخالف فيه إلا الحسن رحمه الله تعالى. قال الموفق ابن قدامة في المغني، وقد شذ بهذا عن عامة العلماء، وقد وضحت فيه السنة. فالإحداد واجب عند عامة أهل العلم، ونقله بعض العلماء إجماعا كما تقدم، ولم يعتبروا خلاف الحسن في هذا الباب لشذوذه. ومعنى وجوب الإحداد عليها أن تمتنع في عدتها، وهي عدة الوفاة، قد تقدم الكلام عليها، فهي إما أن تكون حاملا فحتى تضع الحمل ولو بعد ساعة من موت زوجها تنتهي عدتها وينتهي بالتالي إحدادها، أو ألا تكون حاملا تكون حائلا، والحائل عدتها من الوفاة 4 أشهر و10 باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم. والإحداد واجب على كل زوجة ما دامت في رباط الزوجية لم تبن من زوجها، سواء كان مدخولا بها أم غير مدخول بها، وسواء كانت مطلقة طلاقا رجعيا أم غير مطلقة. أما إذا طلقها طلاقا بائنا فبانت منه بينونة صغرى أو كبرى فهي لم تعد له زوجة، فبالتالي لا عدة عليها عدة الوفاة كما تقدم، وليس عليها الإحداد. فالمطلقة 3 تكمل عدة الطلاق، ولا علاقة لها بالوفاة ولا ترث، بخلاف الرجعية فهي زوجة من الزوجات فهي وارثة باتفاق العلماء، وبخلاف أيضا التي لم يدخل بها فهي أيضا زوجة من الزوجات ترث وعليها الإحداد، وعليها أيضا البقاء في موضعها التي هي فيه، والأصل أنها التي لم يدخل بها لم تنتقل إلى بيت الزوجية فتعتد في بيت أبيها أو في بيتها إذا كان لها بيت تسكنه، أيما مكانها التي هي فيه. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل بالإثمد ولبس الثياب من صور التحسين، ما يجب أن تجتنبه المرأة المحد؟ في الجملة هو أربعة أمور، أربعة أمور، وبعضهم يزيد خامسا وهو صحيح لكن بعضهم لا يذكره في هذا الباب. أولا اجتناب الزينة في نفسها، فلا تحمر ولا تصفر ولا تبيض، فلا تصبغ نفسها بالمناكير ولا بالمكاييج ولا بالروج، شو يسمون الروج من أول عندنا؟ ها؟ الديرمة، العود اللي الروج، هذا اسم جديد يعني ما كنا نعرفه، أظنه يا فرنسي يا حوله يعني، وش اللي عرس بك انجليش هذا الروج، وش هذا يعرف روج كحل يا أبو محمد، كحل في الفم في الفم، الروج يعني يكون في الفم، هذا اللي هو يسمونه أحمر الشفاه، هذا بالعربي أحمر الشفاه يسمونه عندنا من أول حريمنا، إيش حتى نسينا اسمه، ولا أدري بعد هو عربي ولا مو بعربي، ما في واحد شايب منكم يذكر الاسم القديم؟ نسيت اسمه. على كل حال المقصود أنها الأمر الأول أن تتجنب الزينة في نفسها فلا تجمل نفسها، الثاني أن تتجنب طبعا من الزينة الكحل بالإثمد فلا تكتحل، الثاني أن تتجنب الطيب، الطيب أي نوع من أنواع الطيب تتجنبه سواء كان طيب مباشر أو طيب مضمن لشيء آخر مثل شامبو مطيب، مزيل عرق مطيب، صابون مطيب، ما تستعمل العطور التي العطور سواء كانت مباشرة أو مضمنة لشيء آخر مثل مناديل معطرة، ما تستخدم أي شيء معطر، وقد اختلفوا في الزعفران بالنسبة لها هي والمحرمة، يعني الزعفران قديما هو نوع من الطيب كان يستخبد كطيب يعني ولو رائحة زكية، والأقرب التفصيل أنه إن كان قليلا ذاهبا في القهوة أو في الطعام فلا يؤثر، أما إن كان موجودا ظاهرا رائحته زكية ظاهرة فلا يجوزها استعماله، فلها أن تستعمل الشيء اليسير في القهوة لا الكثير. والثالث مما تمتنع منه المرأة المحدة الثياب التي للزينة، فلا تلبس ثياب الزينة، واليوم اختلف معنى ثياب الزينة عنه قديما، يعني قديما أي ثوب فيه ألوان يعتبر زينة، الآن لا، يعني القميص اللي يسمونه الحين قميص البيت ما حد في عرف الناس يعتبره زينة اليوم، فلا بأس أن تلبس الشيء اللي زينته خفيفة وفي عرف الناس ما هو زينة، يعني لا يلبس عادة في الأفراح وفي العزائم وفي كذا، إنما هو ثوب البيت، لكن ما بعض ثياب البيت يكون زينة تلبسه لزوجها أو تشخص به عند عيالها، لا، لكن تلبس اللباس وإن كان ملون اللي هو يعتبر ثوب البيت. والرابع الحلي، لباس إيش؟ الحلي، فلا تلبس حليا. لا تلبس احنا نسميها خماخم، ها وش يسمونها؟ حلق الاذن، ها حين ها فرصان، هذا اسم ايضا قديم، لا اسمها الحديث الان لاكثر الناس الحلق، يسمونها الحلق كذا، الحلق الله يسمونها الحلق زين. ولا تلبس الخواتم الذهب ولا الفضة، ولا تلبس القلائد فضلا عن ما هو أكثر من هذا. فهذه أربعة أمور تمنع منها المرأة المحدة. أما الخامس فبعضهم يذكره وبعضهم يفرده في موضع آخر، وهو ألا تخرج من بيتها، عدم الخروج من البيت، وبعض الفقهاء يقول عدم البيات خارج البيت، على خلاف بينهم في أصل هذه المسألة، لكن الأصل هو الأربعة الأولى. من يعيدها؟ الأول الزينة في نفسها، يعني تتجمل بنفسها. الثاني الطيب، والثالث ثياب الزينة، والرابع الحلي. وهذه وردت في عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحد عنها. ثم ذكر المؤلف تفاصيل مثل هذه المسألة وقال لا تلبس ثوب مصبوغ إلا ثوب عصب، ولا تفتحل، هذا نوع من الثياب كانت تأتي من اليمن غالبا، يعني زينتها أخف من غيرها، ليست تلك الزينة الظاهرة. وبعضهم يقول إن زينتها كانت قبل خياطتها، فيكون وهو مقصود بها التزين في ذاتها، لم تصبغ لأجل التزين، هي من أصلها صبغت ثم بعد ذلك نسجت وغزلت. فعلى كل حال الذي ينبغي أن يعرف أنها لا تلبس الثياب اللي هي التجمل، هذا هو المراد. فأما الشيء اللي جماله غير ظاهر مثل ثياب العصب فلا بأس بها. ولا تكتحل، ذكرنا الكحل، ولا تمس الطيب إلا إذا اغتسلت، يعني من الحيض، إذا اغتسلت من الحيض أو مات زوجها وهي نفساء فخرجت من النفاس، طبعا هذا النفاس لا يعتبر خروج من العدة، تنتظر حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا بعد وفاة زوجها، إنما لو مات قبل أن تلد خلص الولادة هي نهاية العدة. قال اغتسلت، يعني وضعت في غسلها لأجل رائحة الدم شيء من الطيب الخفيف اللي هو نبذة من قسط أو أظفار، يعني نوع من الطيب لكنه خفيف وهو معروف عندهم، تضعه المرأة الحائض يعني تزيل بعض الروائح التي قد تعلق بالجسم بسبب، الآن توجد طبعا أشياء ليست عطور لكنها تخفف، تستخدمها النساء أنواع من الشامبو أو غيرها، فلها أن تستخدمها، ولا بأس أن تستخدم أي نوع من أنواع الشامبو غير المعطر وإن كان له رائحة جيدة. ثم انتقل إلى موضع المبيت. قبل أن نذكر موضع المبيت نذكر يعني بعض الأوهام التي يتوهمها الناس في أحكام الإحداد، سأذكرها على عجل، سأقرأ قراءة سريعة. أنا استقرأت قرابة 9 أحكام يعني كلها خطأ، وإذا حبيت وتيسر أنزلها في المجموعات اللي تابعة لهذا الدرس، لكن أذكرها باختصار. من هذه الأحكام اللي هي أوهام، يعني كل ما سأذكره الآن ليست أحكاما صحيحة إنما هي توهمات. الأول، لا يجوز للمرأة المحد مكالمة الرجال مطلقا، لا غير المحارم، غير المحارم، سواء كان مباشرة أو عن طريق الهاتف، وهذا الحكم غير صحيح، إنما يجوز لها أن تكلم الرجال الكلام المحتشم مثل أمثل غيرها كامرأة، لكن لا يجوز لها أن تتكلم بالكلام غير المحتشم مثل أمثل غيرها، فهي في هذا الباب كغيرها. الثاني، لا يحل لها الصعود ليلا إلى السطح أو البروز إلى القمر، وهذا كلام باطل لا أصل له. الثالث، لا يجوز أن تخرج إلى حوش المنزل أو إلى ساحة المنزل، وهذا أيضا كلام باطل ليس له أصل وإن كان منتشر عند الناس. الرابع، أنه يلزمها أن تلبس السواد، ولبس السواد لا أصل له وإنما تمنع من الزينة، فتلبس ما شاءت من الثياب لكن لا تكون ثياب زينة، ولا ينبغي أن تتقصد السواد، لأن كثيرا من الناس يعتقدون أنه مشروع وهو غير مشروع. نعم، حتى لو كان عرفا، هذا العرف غلط، لأنهم يجعلونه كأنه شريعة، ينبغي على مثل ما أول شوف، لأن العلماء نبهوا وبينوا، يعني كان النساء في الإحرام يلبسون دائما الثوب الأخضر، الآن انقطع من الأسواق، ما عاد أحد يلبس، خلاص المرأة تلبس ثيابها الطبيعية بس ما تكون ثياب زينة، فلا ينبغي أن نشرع شيء لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي على طلاب العلم دائما إبطال العادات التي ليس لها أصل في الشرع. الخامس، يقول لا يجوز لها أن تشاهد التلفاز، أو كما يعربه بعض أهل العلم يقول الرائي، وهذا أيضا لا أصل له، لكن حكمها حكم غيرها، تشاهد المباح ولا تشاهد المحرم. أما أن تختص المرأة المحد بشيء دون غيرها ما في شيء تختص به، لكن أحياناً المفتي إذا سألته المرأة عن هذا يقول أشوف أفلام وكذا، يقول لا لا تشوفي، لأن هي ما تشوفها، ما ينبغي تشوفها من أصل، يعني كلها أكثرها ما فيها خير، لكن لا تختص هذه بالمرأة المحد، إنما هو حكم عام. السادس، لا تمتشط المرأة المحد، وهذا أيضاً ليس له أصل، لها أن تمتشط إذا اغتسلت، ولها أن تغتسل تتنظف، لكن لا تتطيب، لكن لا تبالغ في مشط شعرها، لا تبالغ حتى تكون تتجمل، مثل ما قلنا لا تتزين، يعني تجيب اللي يسمونه هذا الاستشوار وترفع وتزين تسنها عروس، لا، لكن لا بأس أن تستخدم الاستشوار في تجفيف الشعر، لا بأس، لكن لا ترتب وضعها ترتيب امرأة رايحة العزيمة، لكن تمشط شعرها المشط الخفيف الطبيعي اللي في البيت لا بأس، لكن لا تتجمل، لا تتجمل في مشط شعرها، ولا أن ترفعه ولا أن تحطها جدايل ولا أن تحطها بأي ترتيب، لكن ما يكون شيء يلفت إيش النظر بحيث يكون زينة في نفسه. السابع: لا تزيل المرأة المحج شعر إبطيها ولا عانتها، وهذا أيضا غلط، هذا لا يجوز القول به، بل لا ينبغي لها أن تترك ذلك أكثر من 40 يوما كما دلت عليه السنة. الثامن: أنها لا تستخدم الشامبو ولا الصابون، وهذا أيضا غلط، والصواب أنه إنما يمنع مما هو معطر من الصوابين أو الشامبوهات. التاسع والأخير: أنها لا تنتقب المرأة ولا تتبرقع، المرأة المحجة لا تلبس النقاب ولا البرقع، وهذا قول مشهور في مذهب الحنابلة، ولم يذكر في المغني سواه. والقول الثاني أنها مثلها مثل غيرها في هذا الباب، وهو الصواب، فلها أن تلبس النقاب ولها أن تلبس البرقع، لكن لا يجوز لها أن تتجمل بالكحل، مثلها مثل غيرها، بل هي أولى من غيرها، لكن التجمل بالكحل بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيت لا يجوز مطلقا، تحط الكحل وتحط، بل بعضهم كما سمعت من بعض النساء في شيء يسمونه مكياج البرقع أو مكياج النقاب، هذه جريمة، هذه يعني تضع مكياج خاص لعينيها بس، فإذا لبست النقاب صارت عيونها كأنها عيون المها، وهذا لا يجوز، هذا أعوذ بالله، هذا إظهار للزينة، بل يجب أن تخرج تفلة يعني غير زينة. هذه بعض المسائل المتعلقة بأوهام الناس في الإحداد. يقول المؤلف بعد ذلك رحمنا الله وإياه: عليها المبيت في منزلها، يعني المرأة إذا توفي عنها زوجها وجب عليها أن تستقر في البيت الذي تسكنه عند وفاة زوجها، ولا يجوز لها الخروج إلا لحاجتها أو لأمر ضروري كمشفى أو غيره، أو تذهب لشراء حاجة لا بد لها منها، لكن أن تخرج تتمشى ولا تروح مثلا تسافر أو تروح تزور أو تروح للأعراس، هذا لا يجوز للمرأة التي توفي عنها زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان، قال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فيجب عليها أن تبقى في بيتها إلى انتهاء عدتها، إلا لو اضطرت إلى هذا، مثل امرأة في قرية بعيدة عن الناس تخاف على نفسها، أو في حي يكثر فيه السراق أو يكثر فيه المجان، فلها أن تذهب لمكان آمن، إما في بيت أبيها إن كان أبوها موجود، أو في بيت أختها، أو في أي موضع وتعتد فيه، ولو احتاجت إلى السفر للضرورة لا بأس أن تسافر، ولها أيضا أن تسافر إذا كانت في غير بيت الزوجية، مثل جاءت عند أولادها زائرة فترجع تعتد في بيت الزوجية، إلا إذا كان بيت الزوجية ما يناسبها، أو أنها لن تسكنه بعد ذلك، خلاص ستنتقل إلى بيت آخر لا تريد هذا البيت، وهي مسافرة الآن تقعد عند عيالها، خلاص هي كانت في ذلك البيت لأجل الزوج، مات الزوج، لها أن وهي تريد الاستقرار عند أولادها تستقر عند أولادها وتعتد في البيت التي تريد الاستقرار فيه. قال: فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت، لأنه لا يجوز أن تكمل، يعني راحت 100 كيلو ولا، لكن لو وصلت الطائف وهي من أهل الرياض فمات زوجها وهي تريد عمرها أو حج، لها أن تكمل خلاص ثم تعود بعد ذلك، لها أن ولها أن تكمل سواء حج أو عمره. قال: وإن تباعدت مضت في سفرها. قال: والمطلقة 3 مثلها في الأحكام إلا في الاعتداد في بيتها. المطلقة 3 الحقيقة أن القول الراجح أنها لها أحكام مستقلة فليس عليها إحداد واجب، لكن لها أن تترك الزينة لأنها مطلقة، هذا راجع لها. واختلفوا هل يستحب أو لا يستحب، والراجح أنه لا يستحب، لا يستحب، لها أن تترك الزينة ولا أن تتزين، فليس هناك ما يمنعها ولا هناك ما يأمرها. وهكذا في الاعتداد في بيتها، هذه لا تعتد في بيت الزوجية على الراجح من قول العلماء، لأنها صارت امرأة أجنبية وليس لها سكنة على الزوج، ولكن تعتد حيث شاءت، تروح إلى بيت أهلها، إلى بيت من شاءت من جماعتها، وتعتد فيه عدتها، ولها أن تخرج على الراجح من قول العلماء أيضا متى شاءت، مثلها مثل غيرها من النساء، لا يجب عليها المكث في البيت. وإن كان كثير من الفقهاء يرون أن المطلقة أيضا يلزمها المكث في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، والراجح أنها مثلها مثل التي لم يتوفى عنها، لها أن تخرج خروج المرأة المعتاد بدون مبالغة، يعني مثل ما نقول في بقية النساء، الأصل لهن البقاء في البيوت كما قال تعالى وقرن في بيوتكن، فتخفف الخروج مطلقا. يعني وهكذا بالنسبة للمرأة الرجعية، إلا إن المرأة الرجعية يلزمها البقاء في بيت الزوجية، لكن هذا البقاء ليس هو بقاء المرأة التي توفي عنها فلا يجوز الخروج مطلقا، لا، إنما للخروج الذي تمنع منه هو خروج الانتقال، خروج النقلة، هذا حرام ولا يجوز، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة، فلا يجوز لها أن تخرج الخروج الذي يراد منه عدم الرجوع إلى بيت الزوجية. أما الخروج لحاجاتها والخروج للزيارة والخروج للسوق لا بأس به، وإن لم تكن ضرورة ولا حاجة ماسة، مثلها مثل الزوجات، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. أما جعل حكمها أنه يجب عليها اللبث في البيت فهذا غير صحيح، وهذا قول ضعيف، وإن ذهب إليه كثير من الفقهاء رحمنا الله وإياهم. ولها أن تبيت في غير بيت زوجها بإذن زوجها، لو قالت اليوم بروح لها أرقد عندهم أو بروح عند أختي برقد عندها لا بأس، لا بأس، لا يلزمها المبيت كل ليلة في بيت زوجها، لكن الذي يحرم عليها الخروج بقصد الانتقال، هذا لا يجوز، ولا يجوز له أن يخرجها أيضا، لا يجوز له أن تخرج ولا يجوز له أن يخرجها، لأنها زوجة من الزوجات، والزوجة لها النفقة ولها السكنة، والشارع أمرها بالخروج وعلل ذلك بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال المفسرون يعني الرجعة، يعني بقاءها أدعى إلى رجعتها، وينبغي لها أن تتجمل وأن تتحسن للزوج وأن تبرز له، وقد ذكرنا هذا فيما يبدو في الدرس الماضي. نكتفي بهذا القدر في هذا الفصل، اللي عنده السؤال ولا ننتقل للفصل الذي بعده والباب الذي بعده، تفضل. عدة الحامل إذا كان حملها أكثر من 4 أشهر و10، هل هو إلى أن تضع حملها حتى لو استمر 8 أشهر و7 أشهر؟ الحامل مطلقا في طلاق، في فسخ، في وفاة، دائم عدتها إيش؟ وضع الحمل، واستبراءها وضع الحمل. فالحامل لأن هو الغرض كله من هالعدد، الغرض الأساسي وليس هو الغرض الوحيد هو الاستبراء، وهنا قد بان حملها متى نستبرئها؟ بوضعه. فالحامل مطلقا، مطلقا في جميع الأحوال، وضع عدتها، استبراؤها، بينونتها، كلها متعلقة بوضع حملها، والله أعلم. الكتابية التي توفي عنها زوجها المسلم، في خلاف بين الفقهاء هل تلزم بالإحداد أو لا، لكن يعني الحقيقة أن الكتابية ليست مسلمة حتى تلزمها الفروع، فروع الشريعة، لكن تلزم بالعدة، فلا تترك تتزوج حتى تنتهي عدتها، أما بوضع حملها أو 4 أشهر وعشرة تلزم. إذا كانت في بلاد المسلمين أو للمسلمين عليها سلطة تلزم بالعدة. أما الإحداد فالذي يظهر لي طبعا في قولان للعلماء، يظهر لنا لا يلزم، لأن هذا فروع الشريعة التي لا تلزم الكافر حتى يسلم. الله أعلم. تنتقل إلى عدة الوفاة، تكلمنا عن هذا الدرس الماضي، تنتقل بإجماع العلماء أو في قول عامة العلماء، لا أذكر الآن في خلاف، لا شك لأنها زوجة من الزوجات، بخلاف البائن، البائن تكمل عدة الطلاق اللي هي رجعية، أي حتى لو ما يبقى منها إلا ليلة واحدة وترث، عشان هذه الضاعة ولا ثلاث ترثين، لا مهما تولت بالعدة فأنت وارثة. وتكلمنا عن سوء الماضي بأن اختلفوا هل خرجت من العدة ولا ما خرجت كي ترث، أحيانا تقول أنها ما طلعت من العدة عشان ترث. تفضل. هذا ظاهر كلام المؤلف وهو ضعيف، ذكرته قبل قليل، شمعيني هنا ايه عدتها 3 حيضات ولا 3 أشهر بحسبها، ذكرنا قبل قليل اين انت، قلنا الصحيح انها لا يلزمها، ثم ذكرنا هل يسن، وقلنا ايضا الصحيح انها لا يسن. نعم، هل عند السؤال قياس؟ قياس ما في إلا القياس، يقيسونها قالوا لأن هذه يعني أصيبت بالزوج وهذه أصيبت بالزوج، مع أن فرق كبير، مع أنه حتى المطلقة حتى الميت عنها أحيانا تصاب وأحيانا لا تصاب، يعني بعض النساء تقول جعله يموت اليوم قبل بكرة، مثل المطلقة تقول جعله يطلقني اليوم، يعني هذا موجود وهذا موجود، لكن الشرع جعل هذا للحكم العام الأغلب، الأغلب والأغلب في المتوفى عنها أنها يعني تصاب بموت زوجها، والأغلب في المطلقة 3، هل في أغلب؟ والله ما أدري في أغلب ولا لا، لكن عموما الطلاق 3 مصيبة يعتبر، قد يكون هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. ولذلك شوف أكثر الناس اللي يندمون على الطلاق الأول والثاني والثالث، هذا هو الغالب عند العقلاء يعني، إلا في حالات نادرة والله أعلم. طيب نواصل. قال رحمه الله: باب نفقة المعتدات، وهن 3 أقسام. أحدها الرجعية، وهي من يمكن زوجها إمساكها فلها النفقة والسكنى، ولو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة لهما، وإن أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة. الثاني البائن في الحياة بطلاق أو فسخ فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملا وإلا فلا. الثالث التي توفي عنها زوجها فلا نفقة لها ولا سكنى. نعم، في الجملة الأحكام النساء إما أن تكون رجعية، وهذه تكلمنا مرارا أنها زوجة من الزوجات، فهذه لها النفقة ولها السكنة بشرط ماذا؟ أنها ما تخرج من بيت الزوجية. ولذلك الآن واقع الناس أنهم لا ينفقون عليها، لماذا؟ لأن دائم طالع بعد الطلاق تطلع، وهذه حكمها حكم الناشز، والناشز أجمع العلماء على أنه لا نفقة لها، لكن هي يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية، ويجب على الزوج أن ينفق عليها، وأما السكنة فهي قائمة بالبيت. قال ولو أسلم زوج الكافرة يعني خلاص لا يجوز له أن يمسكها، أو ارتدت امرأة المسلم، هذا مسلم زوجته ارتدت يجب أن ينفصل عنها، فهذه لا نفقة لها كما يقول المؤلف، لأنه لا يجوز أن يمسكها وينفسخ النكاح وتبين منه إلا على قول. طبعا فيها مسألة خلافية، لو أسلمت أو رجع ارتدت ثم رجعت أثناء العدة، الراجح أنها تبقى الزوجية، تبقى الزوجية، وذكرت هذا في دروس سابقة. ولكن يقول إن أسلمت امرأة الكافر فإنه يجب عليه ينفق عليها، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهكذا لو ارتد زوج المسلمة، نفس التعليل، فهي عكس السابقة. الثاني المرأة البائن في حال الحياة، يعني بطلاق أو فسخ. طلاق المقصود به طلاق ثلاث، سواء مجتمعة على القول بوقوعها أو مفرقة بالاتفاق بعد الثالثة فلا سكنى لها لأنها بانت، ولا نفقة لها كذلك لأن لم تعد زوجة. ولكن إن كانت حامل فالنفقة لحملها، يجب عليه ينفق عليها لأجل الولد، تأكل وتشرب لأجل الجنين، فينفق عليها حتى تضع الحمل، فالنفقة للحمل وليست لها. الثالثة التي توفي عنها زوجها تكلمنا عنه قبل قليل، وقلنا هذه ليس لها لا نفقة ولا سكنى، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه يكفيها الميراث، يكفيها الميراث، يعني خلاص أصبحت هي مثلها مثل باقي الورثة، لأنه المال انتقل إلى الورثة ملكا جبريا ملكا قهريا، فلم يعد للميت شيء، فالنفقة لا تكون من مال الميت، لأن الميت ليس له مال الآن، انقطع ملكه عن ماله وانتقل انتقالا مباشرا بلا نقل، هذا من الشارع، انتقل إلى يسمي الفقهاء ملك جبري أو ملك قهري أو ملك غير اختياري، انتقل إلى الورثة مباشرة، فهي انتقل لها الثمن أو الربع حسب حالها إن كان في فرع وارث أو لا، خلاص فتنفق على نفسها من نصيبها من ميراثها، حتى أثاث البيت صار مشروكا بينها وبين الورثة، حتى الطعام اللي في البيت صار مشروكا، كل شيء كان ملكا للميت أصبح مشروكا الآن بينه وبين الورثة ما كانوا، قد يكون الورثة قريبين وقد يكون بعيدين من العصبات البعيدة، فالحكم واحد، فلا يجوز أن تنفق إلا من نصيبها، فلا أن تنفق وتحتسبه من نصيبها، ويتساهل في الشيء اليسير الذي يتساهل فيه الناس عادة بحسب الأعراف، يعني أعراف الناس ما يدققون في الأكل والشرب الباقي في البيت، واللي يقول تعال دوروه يحسبوا البيت ما يدققون في هذا، لكن أحيانا تكون في أشياء ثمينة في البيت، لوحات ثمينة مثلا، أثاث ثمين، بعض الأثاث يكون غالي، يكون مشتري بمئات الألوف، هذا ما يتساهل فيه الناس، أما قراشيع وكراكيب يتساهلون فيها، فلك أن تخرجها صدقة ولك أن، والأولى على كل حال أن يستشار فيها الورثة. وهكذا الملابس، ملابس الميت في شيء تافه لا يسأل عنه الناس، مثل ثيابه الرخيصة ويعني، لكن قد يكون عندها أشياء ثمينة يلبسها عادة، مثل مشالح، بعض المشالح غالية ب10,000 ولا 8,000 ولا أقل ولا أكثر، وقد يكون في شيء أغلى من كذا، زين، أو عنده ساعات، الميت عنده ساعة 40,000 50,000 ولا 100,000 ولا أقل ولا أكثر، عندها بعضهم مثلا عصا وشاريها بذيك الكتات وغالية، هذه كلها تحسب مع الميراث، ليس لأحد أن يتصرف فيها، والله أعلم. أحد عنده السؤال في هذا الباب؟ تفضل. النوع وضعت الحمل وأرضعت. اللي إيش؟ وضعت الحمل وترضع. ليس لها نفقة. لا. لا لها أجرة، أجرة إرضاع. الآن خلاص تميز الجنين، تميز الجنين، فهي إن رضيت أن ترضعه فهي مستأجرة، وإلا استرضع غيرها. والآن الحليب الصناعي صار هو الذي يعني يسد، هذا هو الغالب عند الناس اليوم. نعم، هل عند الشيء؟ طيب اللي بعده. باب الاستبراء وهو واجب في ثلاثة مواضع. باب استبراء الإماء وهو واجب في ثلاثة مواضع: أحدها من ملك أمة لم يصبها حتى يستبرئها، الثاني أم الولد أو والأم أم الولد والأمة التي يطأها سيدها لا يجوز له تزويجها حتى يستبرئها، الثالث إذا اعتقها إذا اعتقهما سيدهما أو عتقا بموته لم ينكحا حتى يستبرئا أنفسهما، والاستبراء في جميع ذلك بوضع الحمل إن كانت حاملا أو حيضة إن كانت تحيض أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن أو عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. هذا باب الاستبراء أكثر ما يذكر في الإماء، في الإماء، وبعض العلماء يعديه إلى كل مفسوخة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين، وذهب إليه كثير من الفقهاء في المختلعة، واختلفوا في أنواع الفسوخ، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية اختار في جميع الفسوخ استبراء، ما فيها عدة، فيها استبراء. والمقصود بالاستبراء طلب براءة الرحم أو استكشاف براءة الرحم من الحمل، وهو إما أن يكون بوضع الحمل إذا تبين الحمل فيكون الاستبراء بوضعه، وهذا متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، قاله في سبايا أوطاس عليه الصلاة والسلام. وله صور ذكر المؤلف من هذه الصور الثلاث. الصورة الأولى أو المواضع يعني من اشترى أمة فإنه لا يطأها حتى يستبرئها بحيضة. طيب لو قال له المقابل وهو ثقة: قد استبرأتها في ملكي، ما بعتها حتى استبرأتها، فهل يصح؟ فيه خلاف بين العلماء، وإن كان المتكلم ثقة فلا بأس أنه يأخذ بقوله، لأنها قد حصل الاستبراء، إذا حصل الاستبراء من أحد الطرفين كفى، لكن إذا لم يعلم لأن مالكها الأول قد استبرأها فلا يحل له أن يأتيها إلا بعد أن يستبرئها بنفسه. كذلك لو كان له أم ولد فزوجها أو أمه فزوجها فإنه لا يجوز أن يزوجها حتى يستبرئها، وهكذا لو اعتقها السيد أو اعتقت بموته فإنها لا تتزوج حتى تستبرئ نفسها بحيضة. الاستبراء كله بحيضة إذا كانت تحيض، أما لو كانت حامل فيكون بوضع الحمل، أما إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر فتستبرأ بشهر، لأن الشهر محل الحيضة مقابل للحيضة، كما أن لها ثلاثة أشهر الحرة فهذه لها شهر واحد مكان حيضة واحدة، والتي لا ارتفع حيضها ولم تكن آيسا ولا تدري ما رفعه قالوا تستبرأ تسعة أشهر للحمل، احتمال وجود الحمل، ثم شهر اللي هو شهر الآيسة. والله هذا حكم يعني حكم به عمر رضي الله عنه في الحرة، بأنها ذكرنا سابقا تسعة أشهر وثلاثة أشهر، وفي الاستبراء للإماء يكفي شهر محل حيضة. والله أعلم. حد عنده السؤال في هذا الباب أو ننتقل للذي يليه؟ ما عندكم إماء ولا شيء، امشي عطنا. قال رحمه الله: كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأبي يريد تحريمها به، فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان، فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة، وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة، وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا، أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين، والعبد كالحر في الكفارة سواء، إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. الظهار مأخوذ من الظهر، الظهر معروف، سمي الظهار ظهارا لأن المظاهر يشبه زوجته بظهر أمه، وإنما خص العرب الظهر لأن المرأة عندهم كالمركوب، لأنها تركب في الجماع، والذي يركب هو الظهر، وإن كان الأقرب إلى ظاهر الحال أن يقال أنت عليك بطن أمي فهو أقرب، لكن شبهوها بالمركوب، شبهوها بالمركوب، ومشت هذه العبارة كاصطلاح على هذا العمل الذي هو الظهار. وصورته المتفق عليها أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي. هذه الصورة من الظهار متفق على أنها ظهار صحيح تترتب عليه أحكام الظهار، واختلفوا في صور كثيرة جدا ذكرها الفقهاء في المطولات، وذكروا ما فيها من الخلاف والوفاق. والظهار محرم باتفاق العلماء رحمنا الله وإياهم، فقد أجمع أهل العلم على أن الظهار محرم، بل قال جماعة من العلماء إنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكفارة لا تكون إلا على شيء كبير، وخاصة الكفارة وبخاصة الكفارة المغلظة، ولأن الله جل وعلا سماه منكرا من القول، وسماه وصفه بأنه زور. وعلى كل حال لا شك أنه ذنب عظيم، فيجب على من ظاهر أن يتوب إلى الله كما يتوب من باقي الذنوب، ويجب عليه أن يقلع عن هذا. والظهار في واقعنا اليوم يعني نادر قليل، لا يكاد أحد يسأل اليوم يقول ظاهرت من امرأتي، هذا شيء نادر، لأنه كان معروف عند العرب ثم يعني قل كثيرا عند غيرهم، عند من جاء بعدهم من الناس. وكان العرب يعتبرونه طلاقا، فجعل الشرع له أحكاما خاصة ولم يجعله طلاقا، إنما جعله عملا يشبه الأيمان، لكن كفارته كفارة مغلظة ككفارة الظهار، ككفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة مغلظة. وهكذا لو قال: أنت علي كظهر أختي، أو كظهر جدتي، أو كظهر ابنتي، في قول أكثر الفقهاء حكمه حكم الظهار. أما لو شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد، كما لو قال: أنت علي كظهر بنت فلان، واحدة من الناس، ولا كظهر زوجة فلان، ولا كظهر بنت الجيران، ولا كظهر يعني امرأة تحل له بنت عمه ولا بنت خالة، فهذا ليس ظهارا، ليس ظهارا، لأن لا تحرم عليه على التأبيد، وإنما كان الظهار لأنه تشبيه بالأم فيقاس عليها من هو مثلها في التحريم المؤبد. واختلفوا في صور من الظهار، منها لو قال أنت علي كأبي أو كظهر أبي، يريد بذلك أن يحرمها، لا يقصد في الكرامة ولا في المكانة في القلب، لا، يريد التحريم والامتناع. فذهب عامة الفقهاء إلى أنه ليس من الظهار في شيء، وذلك لوجهين: الوجه الأول أن الأب ليس ظهرا ولا يكون ظهرا أبدا، إنما الظهر للنساء، الظهر لا يكون ظهر هو النساء، يعني ليس الأب مركوبا عادة، ولا يحل أن يركب أصلا، وليس هو مركوبا للاستمتاع. والوجه الثاني أن الشرع جاء بتحريم ووضع أحكاما للظهار المعروف عندهم في الجاهلية، وهو تشبيه الرجل زوجته بأمه، فأما هذا النوع من المظاهرة فهي مجرد مظاهرة لفظية ليست مظاهرة شرعية، فلذلك هي لغو من حيث كونها ظهارا. ثم هل تجب فيها كفارة يمين أو لا؟ نقول هذا له أحوال: الحال الأولى أن يكون لفظه يدل على التحريم، يعني كان يقول أنت علي حرام كحرمة أبي، فهذا يكون حكم تحريم الحلال، ففيه كفارة يمين. الحالة الثانية أن يأتي بذلك بصيغة اليمين التي يراد بها الحث أو المنع، فيقول إن فعلت كذا فأنت علي كأبي، أو إن فعلت، فهذه أيضا حكمها حكم اليمين. في حالة ثالثة قد ترد، يعني وهي ما لو أطلق العبارة وهو لا يريد بها التحريم ولا يريد بها اليمين، لا لها حكم اليمين ولا لها حكم، فهذه لا تكون يمينا مكفرة، تكون العبارة له لا حكم له، لكنه يجب عليه التوبة والاستغفار منها. وهذه أوضح مثال لها في غير الأب، وهي مسألة أخرى أيضا يذكرونها في هذا ويختلفون فيها، وهي لو قال في الأب أو غير الأب أنت علي كيد أبي أو كرجله، هذا لغو، هذا لغو لا معنى له، وهو كذب يجب عليه أن يتوب منه، لأنه ليست كيده ولا كقدمه. وهكذا لو قال لأمه أو أخته، لزوجته شبهها بيد أمه أو بيد أخته، فهذا اختلفوا فيه هل هو ظهار أو يمين أو لغو، والراجح عندي والله أعلم أنه فيه التفصيل المذكور آنفا. نعيده ولا واضح؟ يعني يأخذ الأحوال الثلاثة، فالحالة الثالثة أن يكون لغوا لا يمين ولا تحريم، فهذا عليه التوبة فقط وليس عليه كفارة يمين، كما لو قال أنت عندي مثل يد أمي، مثل يد أمي ولا مثل رجل أمي، يعني فكان ماذا؟ ما يترتب عليه الشيء. يعني قال فلا تحل لحتى يكفر. الظهار من حيث زمنه ووقته له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يظاهر مظاهرة مطلقة، قل أنت عليك ظهر أمي، هذا مطلق، وهذا يراد به التأبيد، هذا هو الظهار المعروف ويأخذ أحكام الظهار. الحالة الثانية أن يظاهر ظهارا مؤقتا دون 4 أشهر فيقول أنت علي كظاهر أمي لمدة شهر، هذا ظهار مؤقت بشهر، وقد فعله سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه لما دخل رمضان ظاهر من امرأة في شهر رمضان، ثم برضو أيضا جامعها في ليلة من ليالي رمضان. فهذا حرام، لا يجوز، لا يجوز، لأنه منكر وزور. لكنه إن جامعها أثناء الشهر الذي حدده فعليه كفارة الظهار، وإن لم يجامع حتى انتهى الشهر فيكفيه التوبة والاستغفار. طيب بقي عندنا إذا قال أنت علي كظاهر أمي 4 أشهر، هذه إذا كان فقط 4 أشهر حكمه حكم السابق، وإن زاد عنها قال سنة ولا 8 أشهر وإلا ذكر وصفا لا يقع إلا بعد فوق 4 أشهر فهذا يعتبر ظهار يشبه الإيلاء، فيأخذ أحكام الإيلاء في الجملة، فيضرب له 4 أشهر فإن كفر ورجع إلى زوجته وإلا أمره القاضي بالطلاق، فإن أبى فسخ عليه. حكم إيش؟ الإيلاء، فهو ظهار فيه معنى الإيلاء، بل هو إيلاء وظهار، لأن الظهار يستلزم وجود الامتناع، فله حكم اليمين لكنها يمين مغلظة بوصف الظهار. قال فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة، يعني أنه يجب عليه أن يكفر قبل أن يجامع زوجته، سواء كفر بعتق الرقبة وهي الأولى، فإن لم يجد كفر بالصيام، فإن لم يتيسر أطعم 60 مسكينا في جميع الثلاث لا يطأ حتى يكفر، حتى الأخيرة على الراجح، فلا يكفر حتى يطعم، وهي أولى من القول أنه يمسها في الأولى والثانية، لأن الكفارة بعتق الرقبة قد تكون ثقيلة والصيام أثقل، وأما الإطعام فهو أخفها، فلا يقال، هو من باب أولى أنه لا يمس حتى يطعم 60 إلا من أراد أن يكون يعني عنده نوع من الظاهرية فقد يقول لا، ولكن الراجح هو هذا. ويدل عليه أيضا الحديث في المظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، ولم يفصل، فيدخل فيه الثلاثة كلها. لكن لو وطئ قبل التكفير هل يلزمه شيء آخر؟ نقول لا، ما يلزم، يكفر ويتوب إلى الله، ويجب عليه الامتناع من معاودة الوطأ، ويتوب إلى الله لأنها معصية. طيب من ظاهر مرارا ولم يكفر تداخلت الكفارات فيكفر بكفارة واحدة، ولكن إثمه أعظم. وإن ظهر من نساب كلمة قال أنتن علي كظهر أمي تكفي كفارة واحدة، وإن ظهر بكلمات فعليه بكل واحدة كفارة. طيب كيف يرتب هذه الكفارات؟ يعني يترتب عليها المسيس، فيكفر عن الأولى ثم يجامعه، تبقى الثانية بلا كفارة 2 شهر زوج، ثم الثالثة فكيف يقدم؟ في احتمالات ما أعرف لهم كلام الآن خطرت في بالي هذه المسألة. لو عنده أربع نسوة فقال أنت علي كظهر، أنت علي كظهر، أنت علي، أنت علي، كل واحدة الحالة، كم يلزم من كفارة؟ قالوا أربع. الذي يظهر أنه في احتمالات، طبعا احتمال الأول أن يرتبهن بحسب إيش؟ بحسب المظاهرة، فمن ظاهر منها الأولى كفر عنها أول، والثانية ثانية، والثالثة ثالثة، هذا لعله أقرب شيء. ويحتمل أن يقال بالقرعة، يقرع بينهن فيكفر عن هذه أولا ثم له أن يجامعها، وتبقى الأخريات لا يجامعهن حتى يكفر عنهن. في احتمال ثالث يرد على هذه المسألة، لا هي شوف الكفارة متى تجب؟ إذا أراد العود، يعني إذا أراد الجماع، زين، أو كانت أكثر من أربعة أشهر أو دائمة ضرب له القاضي أربعة أشهر، هذا اللي يعني يقال لا بد أن يكفر في أثناء هذه المدة. مو على كيفه، يعني لو بغى راح يدور التالية وخلى العجائز قال في قريح، هل يحل له هذا؟ ها؟ الذي يمنع وجوب العدل، كيف العدل هنا؟ هذا أربع حريم، ولا كان يظاهر من العجوز القديمة مثلا ويقول كيف إن شاء الله عاد عليه، بس عاد ابني مكفر ونفسه. بل بعضهم قد يظاهر ثم يشوف ما عاد عنده دبرة يروح يتزوج واحدة ثانية ويقول يقعد، وين حق المرأة؟ طيب تبقى أنها ترفع عليه، فإما أن يكفر ولا ما يطلق، وإلا فسخ عليه القاضي أو طلق عليه. فلا بد من العدل، على أي أساس يختار؟ أنا قلت فيه احتمالان، اكتبها يا محمد وارسلها عليه. الاحتمال الأول أن يكون بحسب ترتيب المظاهرة، فمن ظاهر منها أولا كفر عنها أولا، والثالث ثاني. والاحتمال الثاني أن يقدم بحسب القرعة، طبعا هذا كله إذا كان عندهن مشاحة، أما لو قال كيفك سوي اللي تبيه هذا باب آخر، إذا ما في مشاحة انتهى. ما في، في احتمال ثالث أسألكم، في احتمال ثالث ولا ما في؟ ها؟ اتفقنا، لا اتفاق غير اتفاقهن لا يلزم، لا يلزمه، انما حسب اختياره، كما لو اتفقنا على انه يعطينا الليله لفلانه، افرضي انه رجال شايب الحريم مثلا وتعب وقال انا بد اعطينا فلانه الليله، صارت الليله عقوبه عليها، ما تلزم، هذه هبه لا تلزم إلا بالقبض. ولذلك الفقهاء حتى لو وهبت ليلتها ووافقه قالوا لا تلزم الهبة إلا بالقبض، ولها أن ترجع متى شاءت، لكن الليلة اللي راحت ما تطالب بها، ما تطالب بها. لكن لو جت بكرة وقالت، قال لها أنت وهبتيني، قالت لا أنا هونت، لها ذلك ولا لا؟ لأن هذه هبة غير مقبوضة، تتجدد، تتجدد. طيب على كل حال ماشي نكمل. وإن ظهر من أمته، أمته الأمة هي المملوكة، الأمة هي الجارية المملوكة، قالوا لا يصح ظهار الأمة، لا يصح ظهار الأمة، وحكمه حكم اليمين، لأن الله عز وجل قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، والمقصود نسائهم زوجاتهم، فهذه المرأة ليست الأمة، ليست من نسائك، إنما هي أمتك، وهذا مذهب جمهور العلماء، وهذا صحيح، هذا صحيح. والتعليل الثاني لطيف، لطيف جدا، من يستطيع أن يجيب التعليل؟ هذا نص مأخوذ من الآية، فيه تعليل لطيف أن ظهار الأمة حكمه حكم التحريم. لماذا؟ ها؟ لأن تحليلها له ليس بمجرد العقل وإنما بمجرد الملك وهو أقوى. ما في عقد أصلا، هي أمة. أيوة. والأمة موجب الموت. طيب إيش علاقة هذا بكون الظهار ما يقع ويكون يمين؟ أنت كظهر علي كظهر أمي، هذا الأمر الذي حل له بالعقد حرمه على نفسه، وهذا حل له بالعقد، عقد الملك. هذه ملك له، ما يبطل شراها عقد بعد. إيه لا بس ما يبطل شيء لأنه ملك. ماشي، بس ما هي مهيب، يعني مهيب واضحة في تعليل المسألة. ها؟ لا يجب أن يطعها. لا، كيف لا يطعها؟ الكلام على إذا أراد الوطء. اللي بيجيب طبعا صعب هو. اللي بيجيب التعليل يعتبر فقيه، لأنه مسألة فهم هي. وأنا ما أنا أخذتها من كلام العلماء، لا أقول لكم أنه جاء من فهمي، لا كلام العلماء يعني ذكروه. بس يمكن انهم ما ذكروا بالطريقه اللي بذكرها لكم، يمكن عرضا، انا لا اذكر الان كيف وصلتني هذه المعلومه حاليا، لكن انا اصوغها بصياغتي زين، قد تكون مذكوره هكذا او بالمعنى. في احد ولا اقولها؟ كنت تقول شيء؟ لا النصف، والله وجهه الظهار ظهارها كنصف ظهار الحرة. هذا لو كان في الكفارة يصير شهر مثلا يقولون. لا لأنها لا تطلق. بس إيش علاقة هذا بالموضوع؟ ما لها يعني، أنت لازم تربط رابط. نعم. أما لا يستلزم الجماع أصلا، هو عندك أما اي، بس هو الان الكلام على انه ظاهر منها، قال لامته انت علي كظهر امي. الفقهاء اكثرهم يقول لا يصح ان يكون ظهارا. ايش علاقته طيب بالموضوع؟ اربطه. يعني كان يريد ان يقول الحره منع حقا لها. ايوه. وهذه ما لها حق حتى يقال منع ولا منع. نعم، هذه ما لها حق حتى لو قلنا أربعة اشهر وسنه، كيف؟ تبقى جاريه، لكن يبقى ظاهر. ايش ما يقولون له حكم الظهار متى ما أراد، لو بعد 10 سنين أراد أن يجامع هيكفر، يصير أوسع من الحرة، لكن تبقى الظهار صحيح. يعني آخر واحد حمد. لأنها قد تكون محرمة. ليش تكون محرمة؟ قد يكون لا، ما له علاقة يا شيخ حمد، أنت أبعدت النجعة مرة. طيب ماشي، أنا بس أعطيكم اللي ذكره العلماء. قالوا لأن الأمة إيش؟ مال، والمال ما يكون ظهر، المال مملوك، فمثله مثل ما لو قلت هذا مالي حرام علي، فهي لا ترتقي أن تكون زوجة، هي مجرد سلعة، مجرد مال، فحكمها حكم تحريم المال لأنها مال. واضح، هذا تعليل لطيف، يعني الحقيقة تعليل جميل في نظري، أنه تعليل لطيف. هي مال، مثلها مثل لو قال خروفي ذا كظهر أمي، هو مال خروف، يعني هي ليست زوجة، هي مال، مثل الحصان لو قال حصاني هذا كظهر أمي يكفر كفارة الظهار ما يركضه؟ لا، فهي لأنها مال وليست زوجة فصار حكمه حكم سائر المال أو بقية الأموال، فمثلها مثل لو حرم ماله تحريما صريحا، ففيها كفارة يمين إذا أراد أن يطعها، لأن حكم التحريم. طيب باقي شيء ولا خلصنا؟ قال أو حرمها صراحة، قال لجاريته أنت علي حرام، هذا يمين. أو حرم شيئا مباحا، قال هذا الماء علي حرام، هذه يمين. أو ظاهرت المرأة، المرأة قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، هذه يمين ما تسمى ظهار شرعا، وكلها لا تجوز، يجب فيها التوبة ويجب فيها كفارة يمين، وهي صيام وهي إطعام 10 مساكين، واللي ما يستطيع أو لا يجد فيصوم 3 أيام سواء كنا متتابعات أم غير متتابعات. طيب طبعا وتفصيل أحكام الكفارة يمين معروف. قال والعبد كالحر في الكفارة سواء، يعني لو ظاهر العبد من من من من من زوجته، من زوجته هو متزوج فحكمه حكم الحر لأنه ظهار، لكن لأنه لا يملك مال قالوا ليس له إلا الصيام، ليس له الصيام. لكن لو تبرع عنه سيده أو ملكه وقال خذ كفر بهذا، أو قال هذه رقبة أعتقها، مثل يكون عنده عبد عزيز عليه وغال عليه وقال له نكفر عنك وقال خذ هذا وأعتقه، صح ما في شيء يمنع من صحته. والله أعلم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. طيب اللي عنده سؤال نبدأ كالمعتاد من القارئ الكريم. نعم يا شيخ محمد. هذا أحد الأخوان سأل البارح سؤال وقال للشيخ لم يوضح لي هل يجب علي إعادة الصلاة أو لا، وسؤاله يقول من صلى صلاة المغرب في المسجد الأولى من الركعة الأخيرة شك أنه قال سبحان ربي الأعلى، لكن غالب على ظنه أنه قالها قلنا له صلاتك صحيحة، لراجع التسجيل. على كل حال صلاته صحيحة، وقلنا يعذر بجهله، فصلاتك صحيحة وما تعيد شيء. نعم. يقول هل تسافر المحتدة للعمرة أو الحج أو لزيارة أقاربها الخاص؟ لا يجوز للمرأة المحد أن تسافر إلا للضرورة، تسافر لعلاج أو تسافر رجوعا إلى بلدها أو تسافر لأن الموضع الذي هي فيه خطير وأهلها في مكان آخر، فأما تروح للنزهة أو للعمرة أو للحج فلا تسافر. لكن لكن لكن أنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه استثنى من هذا صورة، المرأة التي حجزت هي وزوجها مثلا في دولة أجنبية لا يكاد يأتيها الدور إلا بعد 30-40 سنة، يمكن تموت ما جاءها الدور، وحصلت لها فرصة للحج، ليس العمرة للحج، العمرة تأتي في أي وقت، ولو لم تحج يمكن ما عاد يجيها الدور أبدا، كما في بعض الدول ملايين مملينة ما يجيهم الدور إلا بعد كذا سنة. فالذي يظهر لي أن هذه حاجة تشبه الضرورة، حاجة ماسة، فلا بأس أن تحج وترجع تكمل عدتها والله أعلم. نعم. آخر سؤال، آخر سؤال في المجموعة، كل المجموعات ماشي، يلا قل بهج. رسم الحواجب وتحديدها بأدوات المكياج ثم تزال بعد ذلك، لكن الشكل يتغير تماما عن الطبيعي، هل يعتبر من تغيير خلق الله وهل فيه ضابط لهذا؟ إن كان الرسم رسم يدوي يعني يزول بالغسل ولا يزول، تحط عليه زود كحل ولا زود أي، بس ما يكون تشقير، فلا بأس، التجمل جائز، وإن غير شكلها حلب ودرة غير الشكل، والمكياج غير الشكل. أما في أنواع جديدة يسمونها البلودينج أو كذا، يعني تصير فيها زي أنواع مثبتة تقعد 6 أشهر، هذه أتوقف فيها لأني ما عرفت إلى الآن حقيقتها وما تيسر للنظر في حقيقتها، يرسمونها رسم عند ناس متخصصين، فهذه ما أقول فيها شيء، الله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. والله هذه إشكالية، لكن إذا كان لا تجد محرم البتة فإن سافرت على قول من يقول بجواز السفر مع الرفقة في هذه الحالة الخاصة، فيرجى أنه يعني تعرف المسائل الاجتهادية هذه يعني أخف من المسائل القطعية، هذه مسألة فيها اجتهاد، والعلماء كثير من اليوم يجوز لها، لكن أنا لا أفتي بالجواز إلى يوم هذا، لكن في مثل هذه الصورة لو فعلت أرجو أنه لا بأس. نعم. ما أفضل شروح بلوغ المرام؟ ما أقدر أقول لك لأني ما استقرأت، لكن من أحسنها في نظري منحة العلام الشيخ عبد الله الفوزان، يعني مرتب وجميل وسهل وواضح، وبعدين فوائده مرتبة، ويذكر أحيانا مصادر ومراجع للفوائد التي ينقلها، وأيضا يخرج الأحاديث تخريجا حسنا، فهو من أفضل الكتب التي وقفت عليها. منحة العلام للشيخ عبد الله الفوزان، والشيخ عبد الله الفوزان عموما الله يجزاه خير عالم فاضل، يعني نستطيع أن نقول كل كتبه طيبة، سبحان الله وفق في الكتابة، يعني ما رأيت لها أنا كتاب إلا تجده كتاب يعني مناسب علميا، مناسب ترتيبا، مناسب أسلوبه، مناسب قيامه على الاختيار حسب الأدلة الشرعية أيضا جيد ومناسب. فكتبه في الجملة الشيخ عبد الله الله يجزاه خير كتب طيبة، فشرحه للبلوغ من أفضل الشروح إن لم يكن هو أفضلها، والله أعلم. نعم. لا يجب عليه، لأن الشيء السيد ملكه لأجل هذا الشيء، لكن لو ملكه لغيره ينظر في إن كان بهذا الملك قادر فيكون حكم حكم غيره. إيش؟ عبايات تجميل. تجميل ماذا؟ شوف يا ابني، عمليات التجميل في الجملة نوعان، التجميل المجرد هذه لا تجوز حرام، والنوع الثاني التجميل الذي يراد به إزالة عيب أو إزالة تشوه، مثل في حريق تزيله، في أنف زائد طوله أو سعته، فيه أصبع، فيه كذا، هذه تجميل لتشوه موجود، هذا جائز لا بأس. هذه قاعدة عمليات التجميل، والله أعلم. إن كان للتجميل المجرد هذا لا يجوز، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، هذا ما يجوز. أما إذا كان فيه تشوه في أي مكان في الجسم يجوز إزالة التشوه بدون زيادة عليه، والله أعلم. تبيض كذلك، تبيض البشرة لا يجوز، لكن يجوز وضع المجملات المؤقتة لأنها ليست من تغيير حلق الله، مثل من الخضاب، الخضاب أمر به الشارع وهو يغير الخلقة، فدل على أن التغيير سواء للمرأة أو للرجل، فيدل على أن التغيير المنهي عنه التغيير الدائم المستمر، أما التغيير المؤقت مثل الخضاب ومثل الآن المكياج هذا لا بأس به جائز، ومثل المنكير هذا جائز لا بأس به، الله أعلم. نعم، أحد عند السؤال؟ أحد عند السؤال؟ بارك الله في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.